من الأمثلة، وهذه طبعا يسمونها تنازع قواعد الترجيح، أحيانا تأتي بالقاعدة هذه فترجح قول، وتأتي بقاعدة أخرى فترجح قول آخر. طيب إذا اختلفنا في قواعد الترجيح نفسها تتنازع، هذه ترجح قول وهذه ترجح قول، نصير نرجح بين القواعد اللي هي نفسها قواعد الترجيح. وهذه المسألة بالمناسبة من أعقد المسائل وليس فيها دراسة فيما يظهر لي إلى حد الآن جيدا. تكلم عنها الدكتور حسين الحربي بكلام مختصر في المقدمة وقال تنازع قواعد الترجيح، فقال إذا كانت قاعدة الترجيح تتعلق بالنص القرآني فإنها تقدم على القاعدة المتعلقة بالسنة النبوية، وإذا كانت تتعلق بالسنة فهي مقدمة على القاعدة المتعلقة باللغة، لكنني لا أجد أن هذا يعني دقيقا، تحتاج إلى عمق أكثر في دراستها. فيعني هذا من التنازع في القواعد. طيب نأخذها واحدة واحدة. يقول ابن جزي القاعدة الأولى عنده، وجوه الترجيح عنده، القاعدة الأولى يقول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. هذا يعني كأنه يقول تفسير القرآن بالقرآن كده، جعله في قاعدة عامة أن تفسير القرآن بالقرآن مرجح على ما عداه، لكن هذا فيه التفصيل ولو أطلنا فيه انتهت الدورة قبل أن، لأنه هذا الباب وهو تفسير القرآن بالقرآن فيه تفصيل، لكن خلونا أعطيكم إياه ببساطة يعني تليق يعني بالوقت. تفسير القرآن بالقرآن هو بيان معاني القرآن بالقرآن. تكون الآية مثلا الحمد لله رب العالمين، العالمين وش معناها؟ العالمين قال والعالمين هم كل من سوى الله، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير وعالم صح حلو. ثم إن عالم كل زمان مختلف عن عالم، مثلا عالم الطير في زماننا غير عالم الطير في عهد النبي وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا بني إسرائيل وإني فضلتكم على العالمين، قالوا أي عالمي زمانه. طيب في سورة تجي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال فرعون يسأل موسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كويس، فإذا موسى فسر العالمين بأنهم السماوات والأرض وما بينهما، يعني كل من سوى الله. إذا نأخذ الآية هذه ونفسر بها الآية اللي في سورة موسى، انتهينا من الآية هذه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وش هو يوم الدين؟ نلقى في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويلا وهكذا. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن. لاحظوا ينقسم إلى نوعين، إما أن يكون بيان القرآن للقرآن متصلا فهذا من أقوى أنواع تفسير القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه. مثاله والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هذا لا خلاف فيه، تفسير القرآن بالقرآن هذا واجب أن نلتزم به. إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ على طول قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا الهلوع. واضح يا شباب؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقيس على ذلك هذه النظائر أنها تأتي تفسير الآية بعدها مباشرة، فهذا بيان للقرآن. أنا أسميه تفسير القرآن للقرآن وليس تفسير القرآن بالقرآن، لأنه تفسير واضح هذا يجب المصير إليه. النوع الثاني أن يأتي بيان الآية القرآنية أو اللفظة غير متصل بها، إما في نفس السورة وإما في سورة أخرى، زي ما فسرنا قبل شوية العالمين يوم الدين، أنعمت عليهم مثلا، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعمت عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واضح؟ فهذا بيان للقرآن ولكنه منفصل في سورة أخرى، هذا سورة الفاتحة وهذه سورة النساء. هنا يأتي مسألة، هذا اجتهاد يا شباب، حسنت. هذا اجتهاد يا شباب. الآن لو جاء واحد قال يا أخي أنا لا أسلم لك بأن هذه الآية تفسير لهذه الآية، لأن الذي مثلا على سبيل المثال نقول والله فعلا هذه لفتة مهمة، إذا نحن لازم نضع ضابط آخر، من هو الذي قام بتفسير القرآن بالقرآن؟ فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ملزم صح؟ هل فعل النبي ذلك؟ نعم، مثلا قبل قليل عندما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بماذا؟ بالشرك، هو نفسه فسره، فهو تفسير نبوي وهو تفسير للقرآن بالقرآن، فإذا هذا حجة لا يجوز تركه. طيب إذا كان الذي فعل ذلك صحابي وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تفسيره للقرآن بالقرآن حجة؟ له حكم تفسير الصحابي. مثاله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طبعا هذه الآية تكلمون عنها في الإعجاز العلمي، الآن تكلمون عن البينج بانج اللي هي نظرية الانفجار الكبير. هذا ابن عباس قال كانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها الله بالنبات، وكانت السماء رتقاء لا تمطر ففتقها الله بالمطر، ثم قرأ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا تفسير للقرآن بالقرآن، من هو الذي قام به؟ ابن عباس. هل هو ملزم؟ هذا اجتهاد منه. فلاحظوا، لذلك أنا ألوم من يسمي تفسير القرآن بالقرآن أنه من التفسير بالمأثور، هذا ليس من التفسير بالمأثور إلا إذا كان تفسيرا نبويا، فنحن نعتبره مأثورا من هذا الجانب. أما تفسير الصحابة فهو تفسير بالاجتهاد والرأي، هذا اجتهاد من ابن عباس أن هذه الآية تدل على هذه الآية. طيب إذا هذا يا شباب إذا كان صحابي، قد يكون الذي يفسر القرآن بالقرآن تابعي، قد يكون الذي يفسر القرآن بالقرآن من المعاصرين كما صنع الشيخ الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فإنه أو في إيضاح القرآن بالقرآن، فإنه حمله على هذا المنهج، وأكثر منه يعني أو قبله اللي هو ثناء الله الأمر تسري، له كتاب في هذا فسر كل آيات القرآن بآيات، ولكن تكلف شديد. أما الشنقيطي فتكلم بكلام علمي موزون ولم يفسر كل القرآن، وإنما الآيات التي وجد لها آيات تفسرها تكلم فيها. فإذا هذا هو ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. الآن الشيخ ابن جزي يقول تفسير بعض القرآن ببعض. سمي شيخنا أيوة. طبعا هو طبعا يسأل الشيخ عن تفسير ابن عباس وعلي للعاديات قبل قليل، وما هو يعني التعامل معهم. طبعا سوف يأتي معنا بعد قليل الحديث كيف إذا اختلف السلف في التفسير فنتعامل معه. طبعا إذا اتفقوا على شيء فلا يجوز الخروج عليه، وإذا اختلفوا على قولين فقط فلا يجوز إحداث قول ثالث. نعم، وإذا لذلك لأن يعني الخروج على قول السلف ماذا يعني؟ أن تفسيرهم خاطئ. هل هذا مقبول؟ يعني معناها أنكم لم تفهموا فهما صحيحا ونحن الذين فهمنا. طيب هل هذا مقبول؟ ما هو مقبول، لأنهم هم الذين نقلوا لنا وهم أدرى باللغة وأعرف باللغة وأعرف بالنزول وكذا. لكن طبعا هذا ستأتي، طبعا الشيخ ستأتي إن شاء الله تفاصيل تعجبك بإذن الله. لكن دعونا يعني نمضي في هذه القاعدة الأولى وهي تفضل الشيخ. أبواء البيان عنوانه نسيت، لكنه تفسير القرآن بالقرآن لثناء الله الأمر تسري. الأمر تسري أظنه عالم هندي طبعا، توفي أظن 1295 أو 1300. طيب إذن ابن جزي يقول تفسير بعض القرآن ببعض، هذه قاعدة ترجيحية، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. طبعا هذه المسألة ليست على إطلاقها كما قلت لكم، وإنما هي فيها تفصيل. فإذا كان تفسير القرآن للقرآن متصلا حملناه عليه، أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن بالقرآن حملناه عليه، هذا لا شك فيه. لكن مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت في سورة التكوير، اختلفت الأقوال المفسرين على قولين. قيل قرنت الأصناف بالأصناف، الكفار مع الكفار والمنافقون مع المنافقين والمؤمنون مع المؤمنين، هذا تفسير وإذا النفوس زوجت. وممن فسرها بهذا عمر رضي الله عنه وغيره. ونظرها فسرها يعني بآية أخرى وإذا النفوس زوجت، فسرها بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. وكذلك بقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم، وليس المراد زوجاتهم، لأنه قد تكون زوجة الكافر مؤمنة وقد تكون زوجة المؤمن كافرة. والمقصود أن عمر لما فسر هذه الآية بهذا المعنى اعتمد على اللغة، لأنه فسر التزويج بالقرن أي قرن الأصناف مع بعضها البعض. القول الثاني وإذا النفوس زوجت، قيل الأرواح ردت إلى الأجساد، وإذا النفوس زوجت أي ردت الأرواح إلى الأجساد ثم يبعث الإنسان. والقول الثاني لم يعتمد على آية، ومع ذلك نقول أن القولين كلاهما صحيح في التفسير. فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن عند الترجيح كيف نرجح بينهما؟ نرجح القول الأول لأمور. أولا أن القرآن دل على هذا المعنى الأول. اثنين أنه قول جمهور المفسرين. فلهذين السببين نقول الله القرآن ورد فيه التزويج بمعنى قرن الأصناف مع بعض، وهذا قول الجمهور. القول الآخر قول صحيح أيضا وقال به بعض السلف، لكن جمهور السلف على القول الأول، ولذلك رجحنا. فترجيحنا له لهذين السببين، لأنه يعني ورد في القرآن ولأنه طيب. قال ابن جزي من قرائن الترجيح أيضا أنه فهم لعمر بن الخطاب، هذا فهم عمر، وهو يقول في الكتاب الذي قرأه في الكلام الذي قرأته قبل قليل، إذا كان قول من يؤتم به أو يقتدى به فإنه يكون قولا معتبرا، وهذا قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا أيضا هذا سيعطيه مكانة أكثر. وأيضا مثل قوله ثم السبيل يسره، منهم من قال المقصود به السبيل يسره أي خروجه من بطن أمه، ومنهم قال السبيل يسره يعني عيشه طريق الخير وطريق الشر، ويستدل بقوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فاستشهاد هذا بهذه الآية يرجح هذا المعنى على معنى خروجه من بطن أمه. طيب هذه القاعدة الأولى، والقاعدة الأولى كما قلت لكم تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن وليس على إطلاقه، وإنما فيه التفصيل الذي ذكرته لكم. ومن أراد الاستزادة في موضوع تفسير القرآن بالقرآن فعليه بكتابين، كتاب الأول تفسير القرآن بالقرآن للدكتور محسن المطيري، تفسير القرآن بالقرآن للدكتور محسن المطيري، تكلم فيه عن أنواع تفسير القرآن بالقرآن ومتى يحمل متى يجب الحمل عليه ومتى لا يعني لا يجب وإلى آخره. والكتاب الآخر لنفس العنوان تفسير القرآن بالقرآن للدكتور محمد قجوي، وهو باحث مغربي وكتابه مطبوع. طيب القاعدة الثانية التي ذكرها من قواعد الترجيح، قال إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن انتقل، لاحظوا ابن جزي، نحن الآن يعني بعد أن يعني تحررت قواعد الترجيح أصبحت قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني تقريبا يمكن خمس قواعد تقريبا، لأن يدخل تحتها القواعد المتعلقة بالنسخ والقواعد المتعلقة بالقراءات والقواعد المتعلقة بالنص القرآني، لكن هو ذكرها كلها في تحت قاعدة واحدة، قواعد أنه إذا كان القرآن تفسير القرآن بالقرآن دون تفصيل. القاعدة الثانية تتعلق بالحديث النبوي، فقال إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله هو الراجح. ونحن نقول أنه يمكن نفصلها إلى قاعدتين. القاعدة الأولى إذا كان الحديث نصا في معنى الآية فيجب المصير إليه. أين المؤذن؟ الشيخ أنا أنت موجود تؤذن يا شيخ؟ لا لسه ماشي أنت على ال... حلو حلو حلو، أنت عارف تستفزنا الجوالات هذه. إذا كان المفسر اعتمد على حديث النبوي قدمنا قوله. مثال ذلك قوله تعالى ولقد فتنا سليمان اللي ذكرناه قبل شوية صح، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فهذه فتنة سليمان فيها اختلاف كما قلنا في كتب التفسير. بعض المفسرين من المتأخرين خاصة حملوا الآية على حديث والله لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وبعضهم ومفسرون حملوها على ما ورد في بعض الإسرائيليات. فالأصل أن لا نوجب طبعا تفسير آية بحديث إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الحديث تفسير الآية، لكن هذا النوع نسميه التفسير النبوي المباشر. إذا النبي قصد التفسير مباشرة، مثلا على سبيل المثال لما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هو إذن قصد التفسير صح، إذن هذا يجب المصير إليه. لكن مثال آخر ودي أتكلم وخاف تنتهي المعلومة قبل ما ين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. ابن كثير بتفسيره لما جاء إلى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، جاء بهذا الحديث عند تفسير الآية. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث كان يريد أن يفسر هذه الآية؟ ما ندري، لكن في كتب نعم ربما، لكن في كتب السنة ليس مذكورة الآية، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة كذا. ابن كثير لما جاء في التفسير أخذ هذا الحديث وحطه في تفسير الآية. هذا نسميه تفسير بالسنة، ليس تفسيرا نبويا وإنما تفسير بالسنة، اجتهاد من ابن كثير. فهذا الحديث هو نص يعني في فعلا في معنى الآية، لكنه يعني اجتهاد من الصحابي، فهل نرجح به هذا القول؟ هذا هو معنى القاعدة التي يذكرها ابن جزي. نستمع للأذان ونكمل إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب العالمين الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم والدرجة العالية الرفيعة، اللهم لقاء المحمود الذي بعد تراضيه في الله. بسم الله، بسم الله. نعود أيها الإخوة إلى القاعدة الثانية، وهي إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وذكر هذه القاعدة. وهذه القاعدة فيها تفصيل كما قلت لكم، أنه إذا كان الحديث النبوي فيه تفسير للآية مباشرة فهذا لا يجوز المصير إلى غيره. وقد يعني صيغت كقاعدة ترجيح إذا كان الحديث نصا في معنى الآية فيجب المصير إليه، واضح هذا يا شباب؟ الثاني إذا كان الحديث إذا كان اختلف المفسرون وكان الحديث في معنى أحد الأقوال زي ويكشف يوم يكشف عن ساق، فإذا نرجح القول الذي يؤيده الحديث النبوي، واضح هذا؟ القول الثالثة نأتي إلى مسألة، وهي أن البيان النبوي للقرآن الكريم قد يرد مطلقا، يعني قد يأتي الحديث النبوي مطلقا ليس مرتبطا بآية معينة، فيأتي الاجتهاد من الصحابي أو من بعده فيربطه به. ومن أمثلته من القول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم مش معنى اللمم؟ أيوة، ابن عباس يقول رضي الله عنه إن الله كتب، يقول ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزين العين النظر وزين اللسان النطق، أخرجه البخاري. فجعل هذا الحديث مفسرا للمم، واضح هذا؟ مثال. لكن هناك تنبيه يا شباب، هناك مجالان لا يجوز الزيادة فيها على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية بتفسير لا يجوز أن تزيد عليه. مثال، المسألة الأولى اللي هي بيان أحكام القرآن، حكم فقهي في القرآن الكريم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتجاوزه. اثنين أمر غيبي يفسره النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تزيد عليه. أضرب لكم أمثلة، لأنك عندما تريد أن تزيد عليه فإنك تتهمه بأنه بيانه ناقص. مثاله مثلا في الأحكام المتعلقة بالأحكام، الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، صح؟ اعتزلوا النساء في المحيض كلمة عامة، صح؟ تعتزل نكاحها، تعتزل مجالستها، تعتزل مؤاكلتها، صح؟ طيب اليهود ماذا كانوا يصنعون مع المحيض الحائض؟ يفعلون بهذا، لا يساكنونها، واعتزال بكل عام، صح؟ والأنصار المؤاكلة ما تأكل معها. اليهود كانوا يفهمونها. لا ركزوا معي يا شباب، لا تفهموني خطأ. اليهود كانوا يفهمون الاعتزال الحائض تماما. كلمة فاعتزل النساء في المحيض هل هي خاصة باعتزال النكاح فقط؟ دلالة الكلمة لا، عامة، صح؟ اليهود كانوا يفعلون يعتزلون كل شيء، يعتزلون المؤاكلة، المجالسة، النكاح. الأنصار كانوا متأثرين بهم لأنهم يرون أن اليهود أهل الكتاب فيفعلون مثله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فخصص الاعتزال المقصود في الآية باعتزال جماع المرأة. حلو، أما بقية فإنها تؤكل وتشارب، صح ولا لا؟ هذا بيان نبوي. هل يجوز لنا أن نجتهد ونقول لا الرسول خصص والآية عامة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. واضح يا شباب؟ فإذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام القرآن لا يجوز الزيادة عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية القضايا الغيبية التي هي من الغيب، من قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. وهذا الحديث أخرجه مسلم. إخباره صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء هذا لا يمكن أن يدرك بالعقل، صح؟ وإنما هو بالوحي. طيب لو جاء مفسر وزاد على بيان النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. واضح يا شباب؟ إذن نقطتين ما يجوز فيها الزيادة على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أحكام القرآن وفي الغيب. البقية تأتي في إشكالية، وهي قبل شوية قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر كما في حديث عقبة بن عامر الجهني وقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم شرح القوة بأنها الرمي. طيب واحد قال القوة أوسع من الرمي، صح؟ القوة يدخل فيها الرمي، يدخل فيها القوة التكنولوجية، يدخل فيها القوة البدنية، يدخل فيها كمال الأجسام. هل يجوز لنا أن نوسع الدلالة ولا لازم نلتزم كما في القضايا الغيبية وأحكام القرآن؟ أيوة، هذه من القضايا. مثلا هنا مثلا أن يقال أن تفسير النبي هنا تخصيص، وأن ونقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل القوة، عفوا الرمي، وأنه من أعظم أوجه القوة، لكنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص أن القوة فقط هي الرمي، فإنما فسر هو تفسيرا بالمثال. مثال آخر مشهور جدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، النبي صلى الله عليه وسلم كيف فسرها؟ قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. هل يجب علينا أن نقتصر فقط على اليهود والنصارى في تفسير اليهود؟ لا، وإنما نقول أن كل من يفعل مثلهم فهو ينطبق عليه ذلك. فالمغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق ولكنهم يتبعون غيره كاليهود. واضح هذا؟ إذن هذا هو المقصود في هذه القاعدة. القاعدة الثالثة، إذن انتهينا من قاعدة التفسير النبوي وأنه يرى أن التفسير النبوي يقدم، لكنه بالتفصيل الذي ذكرته لكم. القاعدة الثالثة يقول ابن الجزي من قواعد الترجيح أو من وجوه الترجيح أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين. الإمام البخاري مثلا في كتاب التفسير يعني يأتي بالآية مثلا يتعالها الباب ويورد أحاديث يعني يجعلها تفسيرا لهذه الآية، هل هذا يعني يقدم على غيره؟ نعم طبعا الشيخ اسمك الشيخ الشيخ أحمد يسأل عن أن البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وهو مهم جدا يا شباب أنكم تراجعونه، يأتي يبوب بباب ثم يذكر أحاديثا، يبوب بآية قرآنية ثم يأتي بأحاديث، فكأنه يقول معنى هذه الأحاديث يفسر هذه الآية وتفسير بالسنة، فما كيف نعده؟ نقول هذا اجتهاد من الإمام البخاري، ولذلك يعني كتب أحد الباحثين رسالة دكتوراه عن تفسير الإمام البخاري، تجدونها موجودة PDF كتبت في جامعة الأم القرى قديما، رائع جدا يعني حلل هذا الموضوع وتكلم عن جهد البخاري في تفسيره، وأنه يعني كما يقول المحدثون أن فقه البخاري في تراجمه في عنونته في ربطه بين الأحاديث وبين الآيات القرآنية، وهو في بالمناسبة يعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يكاد يكون نقله كاملا في كتاب التفسير وزاد عليه، فهو اجتهاد من الإمام البخاري، ويمكن أن كما قال ابن الجزي هنا يعني تقديمنا أو قبولنا لتفسير البخاري لمكانته ولعلمه، كما قال إذا كان الذي فسر ذا مكانة وذا علم. القاعدة الثالثة يقول أننا نرجح القول إذا كان أن يكون القول قول الجمهور أو أكثر المفسرين، أيضا هذا وجه من أوجه الترجيح يا شباب، عندما تأتي على سبيل المثال يخالف ما ذهبنا إليه السابق، لما هذا قول فرد علي بن أبي طالب واختلاف بينه وبين ابن عباس في فهم الآية القرآنية، لكن نحن نتحدث الآن عن الجمهور، والجمهور هو الأغلبية، الجمهور هم الأغلبية، فإذا قال مثلا الصحابة كلهم بقول وخالفهم واحد فنحن نأخذ بقول الجمهور، إذا قال الصحابة والتابعون كلهم بقول وخالفهم عكرمة مثلا نأخذ بقول الجمهور، واضح؟ فإذا هذه مسألة معتبرة، هي معتبرة في التفسير ومعتبرة في الحديث ومعتبرة في اللغة، أن قول الجمهور له ثقله وله مكانته. مثال ذلك على سبيل المثال طبعا هو طبعا يسأل يقول كيف فسر علي بن أبي طالب أن العاديات هي الإبل مع أن قوله فالموريات قدحة ما ينطبق على الإبل، صح؟ هذا قصدك يعني، أنا فهمتك صح؟ كويس. طيب لأنه فسر الموريات قدحة غير التفسير الذي في ذهنك، لأنه يقصد والعاديات ضبحة الإبل تعدو من العدو، فالموريات قدحة الحجاج الذين يورون النار في المساء، لكن ابن عباس يقول والعاديات ضبحة لأنها صوت الخيل وهي تجري، وهذا الراجح ترى بالمناسبة، أن قول أن الخيل أنها الخيل هو الراجح، لأن الضبح ليس من حتى في اللغة، لكن هذا الدرس مستقل طبعا، لو أتيت إلى تحليل لغوي لكلمة ضبحة في كتب اللغة العرب لا تسمي صوت الإبل ولهث الإبل ضبحا، وإنما تسمي صوت الخيل أنها تضبح الخيل، فالموريات قدحة أنها تقدح بحوافرها عندما تطأ الأرض، وهذا لا يحصل من الإبل لأن أخصافها لا تقدح الشرر، فهذا القول هو القول الراجح، لكن طبعا الموريات قدحة لم يقول أن الإبل تقدح، وإنما أشار إلى الحجاج الذين يورون النار في المساء. القاعدة طبعا القاعدة أن قول الجمهور مقدم على قول يعني الأفراد، هذه قاعدة متفق عليها لا يحتاج أن نضرب لها مثال، لكن أعطيكم مثال مشهور عن عكرمة مثلا، عكرمة فسر قوله تعالى في قصة من قصص بني إسرائيل في سورة الأعراف لمسخهم قردة وخنازير، وش الآية؟ وجعلناهم قردة وخنازير. وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قلنا لهم، أحسن، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كل المفسرين يقولون أنهم مسخوا مسخا حقيقيا إلى قردة وخنازير. عكرمة يقول هذه كناية وليست حقيقة، فانفرد بهذا القول. فنحن ماذا نقول؟ قول الجمهور مقدم على قول عكرمة، واضح هذا؟ فهذه قاعدة مهمة جدا، أن قول الجمهور يعني النفس إليه أسكن، وهو حتى اليوم، يعني أنت لاحظ الآن حتى لما ترى العلماء كلهم يقولون بقول ويخالفهم شخص، النفس تسكن إلى قول الجمهور. هذا افتراض، افتراض طبعا، ممكن في في في قضايا الناس اليوم ممكن، لكن في العلم في التفسير ما يمكن، لأنهم كلهم يعني مثلا على سبيل المثال، وخلوني أستطرد في هذه النقطة على بال ما تقام الصلاة. نحن يا شباب اليوم عندما نقول قال ابن عباس، قال علي بن أبي طالب، قال قتادة، قال مكي بن أبي طالب، قال عبد الرحمن الشهري، هل هذه الأقوال والأسماء هذه يعني زي بعض؟ لما تقول قال ابن عباس، قال علي بن أبي طالب، لابد أنك تستحضر هذه الشخصيات الثقيلة علميا، هؤلاء الأئمة، هؤلاء الصحابة المجتهدون، فتعطي لكلامه الوزن. ما هو أنك تنظر إلى قال هذا قول ابن عباس، بعضهم يقول يا أخي هذا قول ابن عباس، يعني كأنه يقلل من شأنه، يقول يعني انفرد به. صحيح، لكن ابن عباس إمام الأئمة في التفسير، فتوقف ألف مرة عند، إذا لم تفهم كلامه توقف عنده، هذا قول إمام من الأئمة. إذا قلت قال قتادة، وخذوا قاعدة يا شباب، إذا لابد أننا نعرف تراجم المفسرين ونعرف مكانتهم ونعرف طبقاتهم ونعرف قيمة كلامهم، حتى لا تخلط بين قتادة وبين أبي عبيدة. وين قتادة ابن دعامة السدوسي من أبي عبيدة معمر بن المثنى؟ هذا قتادة إمام الأئمة في زمانه، في التفسير وفي العنساب وفي شعر العرب، وتقارنه بإمام يعني من متأخر، يعني من تلاميذ تلاميذه. فإذا يا شباب يعني الانفراد، يعني الأخ يقول قد يكون الحق مع واحد، كلامك صحيح، لكن نحن نتكلم عن التفسير وعن العلم، وأنه مر بهذه التراث القديم الضخم، فغربله العلماء غربله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فليس من المعقول أن تقول أن الحق مع واحد والبقية، لأن كلهم أئمة كبار، ونحن لم ينقل لنا في كتب العلم وفي كتب التفسير إلا كلام الأئمة الكبار والعلماء، وليس كلام عامة الناس. فهذا يجب أن يتنبه إليه الشباب، لأنه مهم جدا. ولذلك سوف يأتي معنا من كلام ابن جزي حديث خاص عن طبقات المفسرين، وسوف نتوقف عنده بشكل أوسع إن شاء الله إذا جاء وقته، ولعل نكتفي بهذا ونكمل القاعدة الرابعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.